الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نضيف قيمة وقامة أدبية وشعرية ولغوية، إنه الشاعر الكبير الأستاذ أحمد شلبي. هذا الشاعر الذي ندعو الله أن يمد لنا في عمره وأن ينفعنا بعلمه وبشعره، هذا الشاعر له الكثير والكثير من الدواوين الشعرية، وكما احتفت به الساحات الأدبية والشعرية ليس على مستوى مصر فقط وإنما على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى أنه ناقد له باع كبير في مجال النقد، وأنه قد ربى أجيالا وأجيالا لحب اللغة العربية. في حب اللغة العربية نضيفه في هذه الحلقة وفي حلقات مقبلة بمشيئة الله. أسعد الله مساءك بكل خير وبركة شاعرنا الكبير. يا أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب. في البداية، في حب اللغة العربية بالطبع، المستمع يريد أن يستأنس وأن يستمع في حب اللغة العربية إلى سيرة ذاتية كانت هي الملف الخاص بشاعرنا واللغوي والمعلم اللغة العربية في حب اللغة العربية، فتشرح أو تقص للسادة المستمعين كيف بدأ حبك للغة العربية؟ بدأ حبي للغة العربية ربما مع بداية التعليم الأولى في المرحلة الابتدائية، وهذا ما اكتشف أساتذتي من هذه المرحلة أثناء قراءتي للأناشيد المدرسية وخروجي في الإذاعة المدرسية، وظل هذا الأمر معتادا معي في المرحلة الإعدادية ثم الثانوية إلى أن التحقت بكلية التربية والتحقت بقسم اللغة العربية فيها، وكانت اكتشافات عظمى أني أكتشف عالما رحبا من الشعر الجاهلي والشعر الأموي والعباسي وفي مختلف العصور، وأكتشف أسماء العلماء العظام الذين بدأت معهم اللغة تأخذ مناحي التقعيد ومناحي القوانين اللغوية والتأليف، فصار عشقي للغة العربية عشقا كبيرا، ومارسته في حياتي العملية معلما أولا بالمرحلة الإعدادية ثم بالمرحلة الثانوية، فموجها عاما للغة العربية، فكان عشقا وكان بحثا وكان دأبا دائما لجاد هذه اللغة ولمعرفة أسرارها ومعرفة دقائقها، والحمد لله نعم من الله علي بهذه النعمة. نعم، هل كانت هناك إرهاصات يعني للموهبة الشعرية، ولكن متى بدأت هذه الإرهاصات وهذه الكتابات أو التجارب الشعرية إن صح التعبير؟ كانت الكتابات الأولى كتابات فطرية، كتابات تعبر عن المشاعر ولكنها كانت سليمة لغويا، يعني كنت حريصا دائما على سلامة اللغة. يعني كان في أي سن؟ ربما كان من الإعدادية مثلا. نعم. إلى أن دلني أحد الأساتذة العظام رحمة الله عليهم إلى أن هناك ما يسمى بالعرود وهو موسيقى الشعر، وبدأت أبحث عن هذه الكتب التي تعلم هذا الأمر إلى أن وقعت يدي على كتاب هو أهدى سبيل لعلمي الخليل العروض القصيرة للشيخ الحملاوي، وهو من الكتب الصعبة، صعبة التعلم منها يعني، أن تحتاج إلى معلم، ولكن كنت أحاول وأكتب ربما عبارة قصيرة تمشي على تفعيلة معينة، إلى أن وجدت نفسي ذات ليلة أكتب قصيدة متكاملة، وانطلق لساني بالشعر فيما بعد قبل أن ألتحق بالجامعة. ولذلك عندما دخلت الجامعة كان هناك لقاء شعري بين شعراء الإسكندرية وراء البحيرة، كنت أول مرة في حياتي سأرى شعراء وجها لوجه. والتقيت بمجموعة من الشعراء الكبار بالفعل، كان من الإسكندرية، كان المرحوم عبد العليم القباني، والمرحوم أحمد السمرة، والشاعر إدوار حنة سعد، وعبد المنعم الأنصاري، وكان أيضا إسماعيل عقاب كان في بداياته الشعرية، وكان من شعراء البحيرة كان اللواء محمد حلمي الزيات رحمة الله عليه، الشاعر ياسين الفيل. وطلب منا أستاذنا رحمة الله عليه الأستاذ عباس عجلان، أستاذ الدكتور عباس عجلان، هو أحد أهم أساتذة الجامعة في هذه المرحلة، رغم أنه كان صغيرا في تلك المرحلة، إلا أنه كان محاضرا بارعا، وكان يعني يأتي ليحضر محاضرته كل أقسام الكلية لجمالها والندرة والطرافة التي بها. فطلب منا أن من يكتب منكم شعرا فليأتي إلى المكتب أقرأه، إذا كان يصلح سيشترك في الأمسية الشعرية. فلما أسمعته ما كنت قد كتبت، قال إن هذا الشعر ليس لك. قلت له ضلي، فسألني بعض الأسئلة الفنية، قال إن هذا الشعر ليس لك. آه نعم، من إعجابه الشديد به طبعا، الحمد لله، مفاجأته يعني. نعم، فسألني بعض الأسئلة الفنية حول القصيدة، فقال أنت شاعر وشاعر حقيقي، ومن يومها صار صديقا لي إلى أن توفاه الله، وكان يناديني وأنا طالب منذ الصف الأول بأستاذ أحمد، يعني لا يقول لي يا أحمد. وهكذا كانت علاقتي بجميع أساتذتي الذين صحبوني إلى الإسكندرية. يا نفس إن لم تفقري لا تتزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. يا نفس وإلى موائد جود مولاك ارعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. إذن هي يعني القدوة والقيادة والتشجيع، هذا هو الذي ينمي اللغة وينمي الأدب، يعني اللغة في المقام الأول والأدب في المقام الثاني. أن الأدب لا يبنى إلا على اللغة السليمة. نعم، ولم يكن مجرد نصح لفظ وقول فقط. نعم، بل كانوا يصطحبونني إلى الندوات الكبيرة ويقدمونني، ومن خلالهم اشتركت في أندية الأدب، واشتركت في مؤتمرات الثقافة الجماهيرية في ذلك الوقت، وفي النشر أيضا ساعدوني في النشر في أماكن أو في صفحات، على صفحات محترمة جدا. فأصبحت شاعرا رغما عني، يعني أصبحت شاعرا رسميا دون أن أدري ودون أن أرتب لذلك، ولكن كانت الأقدار مهيئة لي هؤلاء العظام، رحمة الله على من رحل منهم وبارك في من بقي منهم. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق. إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. وما زال حديثنا موصولا مع شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي. هذا الشعر الذي يعني ما زلنا نحتفي به في حلقات البرنامج، إذ إنه ليس فقط قامة وقيمة في عصرنا الحديث، ولكنه بلا مبالغة قام وقيمة في تاريخ الشعر العربي، نظرا لأصالة شعره واحتفاظه بعمود الشعر الذي إن صح التعبير يعده الكثير من النقاد أنه هو الشعر والذي بعده ليس شعرا. أسعد الله مساءك بكل خير وبركة شاعرنا القدير. مساء الخير أستاذ فيصل، وأشكرك جدا على هذا الكلام الطيب. الشعر ربما يكون هناك شاعر يجيد الخيال ويجيد الصور البلاغية ويجيد الأفكار المدهشة، إلا أنه ربما يخطئ في بعض، ليس لا نقول العروض، فالشعر بالطبع يعني معظم الشعراء آذانهم يعني إن صح التعبير لماحة وموسيقية، ربما تتعلم العروض بدون يعني تعرف العروض دون أن تقرأ فيه، يعني مثل الشاعر حافظ إبراهيم على تاريخ مدار تاريخ الشعر الحديث مثلا يعني. ولكن هل يعني هناك صح التعبير تعارض بين أن الشعر ربما يكون يمتلك أدوات الشعر، إما أنه ربما يخطئ في اللغة يحتاج فيها إلى تقوية وإلى تدقيق لغوي للقصيدة بعدما يكتبها؟ والله يا أستاذ فيصل يعني هذا كلام مهم للغاية، لأن اللغة للشاعر هي مادة أولية، يعني لابد أن يكتب الشاعر الكتابة الصحيحة، ومن العيب حقيقة أن يخطئ الشاعر الحقيقي. الشاعر الحقيقي لا يخطئ، لأنه شاعر مكون ومركب هو نفسه الجملة، هو لا يقرأ جملة لأحد غيره، هو جملة ركبها صاغها، هو أدرى بما صاغ، فلا بد أن تصاغ الصياغة الصحيحة. يعني من العيب، أنا لا أحبذ هذا ولا أغفر أيضا لشاعر حقيقي أن يخطئ في اللغة ولا أن يخطئ في العروض. وأحب أن أقول كلمة في أن البعض يفهم العروض سماعا، والله أرى أنها مبالغة. يعني الشاعر كل يوم هو في بحث، كل يوم هو في زيادة رصيده من المعرفة، سواء كانت المعرفة الأولية للشعر التي هي اللغة والعروض، أو المعرفة العامة من فلسفة وتاريخ وخبرات الحياة إلى آخر كل هذه، وثقافة الشعر، يعني ثقافة الشعر تدفع على شعره. نعم، هذا يكون. أما يعني ربما يستشهد البعض مثلا أن هناك الحراسة اللغوية عند الشاعر القديم في كذا، هذه كانت لهجات عربية، لا يخطئ الشاعر ولكنها كانت لهجات عربية يميل الشاعر إلى استخدام ما هو، لكن الآن اللغة استقرت، لم تعد تحتاج إلى تبرير الخطأ، يعني ليس هناك الإرادة، لكن هناك من يبرر الخطأ وهذا هو خطأ الأكبر. فحقيقة الشاعر الحقيقي لا يخطئ في اللغة، لأنه أولا لا يظهر بقصيدته إلا بعد أن يتأكد أن قصيدته قصيدة مكتملة، لأنها تحمل اسمه وتحمل إبداعا من شاعر الحقيقي. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. بهذه المناسبة شعرا القدير الأستاذ أحمد شلبي، حضرتك يعني ليس بصفتك شاعرا إن صح التعبير يعني، ولكن أيضا بصفتك ناقدا كبيرا، إذا رأيت قصيدة نقول مثلا جزافا أنها مثلا 20 بيتا، نعم، ووجدت فيها من الأخطاء اللغوية ومن الأخطاء العروضية، فلنفترض مثلا 7 أخطاء، فهل من المتوقع كلجنة حضرتك مثلا كلجنة تحكيم أن تجيز هذه القصيدة بالأخطاء 7 التي قلناها مثلا في العروض أو في النحو أو في وتجيزه كشاعر؟ هنا يتعلق الأمر بالمرحلة العمرية التي أحكم لها، مدى ثقافة من أحكم له، يعني ربما أقبل هذا من طالب يتلمس طريق الشعر وأشجعه على أن يحسن لغته وأن يصحح أخطاءه وأقبل منه هذه القصيدة. أما إذا كان شاعرا له اسمه ويشارك ويدعي أنه شاعر كبير وشاعر متحقق، لا يقبل منه أي خطأ، وإنما المرحلة العمرية ومرحلة السلم الشعري الذي عليه هذا المتسابق أقبل منه. إذا كان ما زال في الدرجات الأولى للسلم أنا أشجعه ووجهه إلى الطريق الصحيح، أما إذا كان يدعي أنه في آخر السلم فهذا لا يقبل منه، لأن يعني إذا وليس الأمر بعدد الأخطاء، الأمر بكيفية الخطأ، يعني هل هو خطأ لا يدركه لأنه لم يمر عليه كتجربة لغوية، أم هو خطأ لأنه متساهل، لأنه غير دقيق، لأنه غير حساس باللغة أساسا. إذا كان غير حساس باللغة أساسا فهو يعني بعيد عن الشعر بعض الشعر. عند هذه الإضاءة الحساسة أيضا من شاعرنا القدير والناقد الأدبي والمعلم الخبير في اللغة العربية الأستاذ أحمد شلبي، يعني نتوقف نظرا لانتهاء وقت الحلقة ونكمل بمشيئة الله معه في حلقتنا المقبلة مع إضاءات أخرى في حب اللغة العربية. نشكر حضرتك. شكرا. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة، وما زال حديثنا موصولا مع شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي. إذا انتقلنا إلى الكتب العربية اللغوية ودواوين الشعر التي أثرت لغة شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي وأثرت في كتاباته ومؤلفاته سواء كانت شعرا أو نقدا أو دراسات أو خلاف. فما الكتب التي يعني كونت شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي؟ كان حبي للتراث أمرا حاسما في هذا الأمر، يعني عندما قرأت كتاب الكنز للمبرد. نعم. وهو كتاب من أروع وأجمل ما يمكن أن يقرأه الإنسان المحب للغة. قمة الدقة وقمة الروعة وقمة الموضوعات الذي يأخذك فيها المبرد من موضوع إلى موضوع إلى موضوع في تسلسل عجيب ورائع. عندما قرأت كتب الجاحظ خاصة البيان والتدوين، قرأت طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، قرأت الشعر والشعراء لابن قتيبة، هي الكتب الأولى التي كونت رصيدا قويا جدا جدا. قوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجلك ومن يعد بك لي أشقى إلى الأبد. ننبه السادة المستمعين بأن معنى قرأت أنك ليس اطلاعا فقط ولكنه قراءة يعني من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون، قراءة وإعادة للقراءة. أستاذ فيصل أنت تعيد قراءة الكتاب بالفعل وكأنك تقرأه وتكتشف أشياء أخرى. نعم هؤلاء كانوا علماء حق. التاريخ لا يحفظ اعتباط، التاريخ لا يحفظ إلا العظماء ومن يستحقون الذكر مدى التاريخ. هؤلاء كانوا علماء عظماء بكل معاني الكلمة، الجاحظ، ابن قتيبة، المبرد. في المجموعات الشعرية القديمة عندما قرأت المفضليات أذكر أني أول ما رأيته في مكتبة الكلية للمفضل الضبي، وهو كان تحقيق الأستاذ العظيم عبد السلام هارون وأحمد محمود شاكر. عندما طالعت هذه المجموعة الشعرية التي جمعها المفضل الضبي أنا كنت أقرأ نصوصا من الجلال ما لا يتخيل بالتأثير في النفس. كل بيت من الشعر، كل تحقيق، كل تعليق للمحققين في الهامش، لأن هذه الهوامش والحواشي لا تقل عن الأصول في أصول المتون في هذه الكتب. قرأت طبعا المفضليات، قرأت الأصمعيات، وامتدت قراءاتي عبر العصر الأموي. يعني هناك شعراء عظام جدا في العصر الأموي حتى بخلاف الثلاثة الذين دائما يذكرون. يعني إذا ذكرت العصر الأموي فأنت تذكر جرير والأخطل والفرزدق، هناك عظماء آخرون، هناك القطامي، هناك شعراء يعني عظماء في العصر الأموي، إلا العصر العباسي بشعراء. طبعا جرمة في العصر الأموي يعني كان شيئا بديعا للغاية. في العصر العباسي كلهم شعراء بمدارس مختلفة، أنت تقرأ مدرسة المحافظين، أنت متمثلة مثلا في البحتري، تقرأ مدرسة المجددين متمثلة في أبي تمام، تقرأ مدرسة الحكمة متمثلة في المتنبي، متمثلة فيما بعد في فلسفة في أبي العلاء المعري. حتى عصور مصر الإسلامية، العصور الوسيطة، أنا استمتعت بشعرائها التي هذه الفترة التي تتهم بأنها عصور ضعف أنا أجدها عصور انحراف وتجديد للشعر العربي، لأنها كتبت على ذائقة تخالف البلاغة العربية القديمة. فوجدنا ما كتبه البهاء زهير وابن دانيال وابن نباتة وأبو الحسين الجزار، هذه كانت تمثل روائح مصرية عطرة جديدة على الشعر العربي لا تقل روعة لمن يعي ماذا. وهم أثروا، يعني شوقي، إذا كان شوقي مثلا تأثر بفقول الشعراء القدامى فقد تأثر أيضا بشعراء مصر الإسلامية في هذه المرحلة. يا نفس إن لم تفقري لا تدعي وإلى موائد جود مولاك افرعي. يا نفس إذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. طبعا في العصر الحديث كان شوقي وقاصد والبارودي طبعا قبلهم كان شيئا عظيما، وأثر في ما أثر شعراء المهجر خاصة إيليا وغبران. وفي أبو اللوق طبعا تأثرت أنا بشكل شخصي كبير جدا جدا جدا بمحمود حسن إسماعيل، ثم علي محمود طه، ثم نادي، إلى أن وقعت يدي على نزار قباني واكتشفت أنه بالفعل شاعر يعتبر بلا مبالغة. نزار قباني هو أهم شاعر ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين، مدرسة متفقة جدا جدا من الشعر، سلاسة، براعة، صور أخاذة، موسيقى شعرية على أعلى ما يكون، شاعر بكل ما شاعر سياسي خطير جدا، شاعر عاطفي خطير جدا. هناك شعراء مجيدون بالتأكيد، ولكن أنا أذكر لك هؤلاء الذين أنا تأثرت بهم وأحببتهم إلى أن قابلت بالإسكندرية شعراء الإسكندرية، وكان الأنصاري هو أهم شاعر عندي بالإسكندرية لأنه لم يكن إلا الجديد ولم يقلد أحدا، وكان مدرسة في حد ذاته وإن كانت ضيقة أو ليست غزيرة الإنتاج إلا أنها كانت عميقة الإنتاج. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. وما زال حديثنا موصولا مع شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي. أسعد الله مساءك بكل خير وبركة شاعرنا القدير. مساء الخير أستاذ فيصل. حتى لا يتهم الشاعر في يعني نوعية قراءاته أنه يقتصر على الشعر فقط، فنوضح للسادة المستمعين أن يعني حضرتك بصفتك شاعرا قديرا وتاريخيا لم تقرأ فقط في الدواوين الشعرية، ولكن حضرتك توضح للسادة المستمعين بعض قراءاتك النثرية والروائية والقصصية التي أثرت فيك وفي خيالاتك وفي لغتك أيضا، سواء كان من العصر القديم أو العصر الحديث. وطبعا حضرتك يعني قلت الجاحظ وخلاف، أما في العصر الحديث من الكتاب أكيد أولا الكتاب الذين كتبوا في التاريخ الأدبي في العصر الحديث هم كانوا هم الذين أضاءوا هذا الشكل أو أضاءوا تاريخنا القديم حتى في الشعر. يعني أولا القراءة في التاريخ الأدبي كان أمرا مهما جدا، كتب الدكتور طه حسين وكتب الدكتور شوقي ضيف وغيرهما. طبعا في الكتابة الروائية طبعا يعني من لم يقرأ نجيب محفوظ لا أعتقد أنه وقف على الأدب. أنا قرأت طبعا توفيق الحكيم، قرأت نجيب محفوظ في العظيمة، قرأت يوسف إدريس سواء في رواياتي أو قصصه القصيرة، يعني قراءاتي قرأت إبراهيم عبد المجيد حتى يعني إلى في عصرنا أو في وقتنا المعاصر، يعني أقرأ بكل ما يقع تحت يدي. وأيضا أحب القراءة التاريخية حبا كبيرا جدا لأنها إضاءة لكل ما هو ماضي وتفسير لكل ما هو آت. أقرأ في الفلسفة سواء القديمة أو الفلسفة الحديثة، كل هذه هي أدوات للإنسان قبل أن تكون أدوات للشاعر، يعني هي أدوات المعرفة. ركائز المعرفة هذه ضرورية لكل إنسان يريد تثقيف نفسه ومعرفة نفسه، وضرورية بالأخص بكل مبدع سواء كان شاعرا أو غير شاعر. يا نفس إن لم تفرينه لا تدعيه، وإلى موائد جود مولاك اضرعي. يا نفس وإلى موائد جود مولاك اهرع. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. على الجانب الآخر الأدباء يعني منهم يعني القصاصون والروائيون والكتاب، هل ترى أن الشعر قد أثر فيهم لإثراء لغتهم، وأنهم من خلال قراءاتك يستشهدون بالشعر ويتأثرون به، أم أن لهم عالمهم الخاص الذي يستقون منه معارفهم ويستقون منه خيالاتهم وقضاياهم؟ لا، هي الفنون السردية يعني بلاغتها لا تكمن في البلاغة اللغوية بمعناها التراثي. يعني ليس معنى أنه سارد جيد سواء كان روائيا أو قاصا أو مسرحيا أنه يأتي السرد يتوقف على بلاغة التعبير، بلاغة الوصف، بلاغة الشخصية التي يكتب على لسانها، يعني مناسبة اللغة لهذه الشخصية هي الأهم. هناك طبعا عظماء يعرفون التاريخ الأدبي، يعني عندما تقرأ مثل يحيى حقي بلغته الرقيقة الجميلة، هذه اللغة الراقية، توفيق الحكيم استمد قصصا كثيرة من التراث العربي، توفيق الحكيم كتب أشعب، كتب قصة أشعب وهي قصة مأخوذة ولكنه صاغها بأسلوبه ودمعها من بطون الكتب عند الجاحظ وعند هؤلاء الكتاب القدامى. كتب مثلا رأيت الله، هي قصص متناثرة، رأيت الله هذه في كتب الإمام الغزالي عن هذا الذي أراد أن يرى الله بعينيه ولم يطق. مثلا قصة الشهيد التي كتبها على لسان إبليس هو مأخوذة من هذا التراث العربي سواء كان التراث الأدبي أو التراث الديني، هم مطلعون، ولكن كيفية التوظيف هذا هو الأهم، لأن البلاغة لا تكمن في أنه تقعر في اللغة، لا، البلاغة تكمن في مناسبة اللغة التي يستخدمها للشخصية لهذه الشخصية ومكانتها الثقافية والأدبية والفكرية والشعبية إلى آخر. أنا أقصد أن هناك يعني بعض الأدباء يستخدمون كيوسف السباعي مثلا في يعني مؤلفه أو في روايته أرض النفاق، يستخدمون بعض الأبيات الشعرية يحلون إن صح التعبير بها القصة ويستشهدون. هذا موجود، تتوقف على ثقافة المؤلف ومعرفته، أيضا مدى مناسبة ما يستخدمه لهذا الأمر. هنا نحن يعني هناك جيل عظيم من الروائيين، هذا الجيل الذي ذكرت أحدهم وهو الأستاذ مثلا يوسف السباعي، حسن عبد القدوس، محمد عبد الحليم عبد الله، فرطوا بالفعل في هذه، خاصة الأبيات التي تمس المشاعر، التي تمس الأخلاق، ده الشكر طبعا. ماذا لو قرر الشاعر أن يخوض غمار الكتابة الروائية، فهل يعني يتفوق على الأدباء الروائيين والقصصين وتكون له يعني أو يكون له سمته الخاص؟ وأنا لا أريد أن أقول رأيي لأن رأيي سيكون يعني مجروحا. طبعا هناك من فعل ذلك، يعني العقاد وهو نعم. شاعر كتب شعر، هو عرف بكتابته النثرية أكثر من أن الناس يعرفونه كشاعر يعني. لا، العقاد أنا أذكر مثلا له 10 دواوين من الشعر. نعم. وعلى وشعره مهم، ليس جميلا ولكنه شعر مهم لأنه مرحلة مهمة في التجديد للشعر العربي. نعم. ولكنه كتب الرواية، والمزني كتب مثلا صندوق الدنيا، كتب كتابات نثرية كثيرة جدا، وهو كان شاعرا. علي أحمد بكثير كان شاعرا ولكنه في الرواية كان أعلى بكثير مما كتبه، خاصة الرواية التاريخية يعني. ربما الكثير بالفعل لا يعرفون أن علي أحمد بكثير كان شاعرا يعني. لا، كان شاعرا طبعا. الرفعي كان شاعرا ويكتب كتابات نثرية وأشبه بالقصص بالكتابات السردية الرائعة التي كتبها، حتى في كتاباته مثل وحي القلم والسحاب الأحمر إلى آخره. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. وكما وعدناكم في حلقتنا الماضية، نكمل هذا اللقاء المضيء مع شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي، لكي نتعرف عليه أكثر وأكثر، ولكي نتعرف منه على إبداعاته في الشعر وفي النقد وفي الكتابات. أهلا بحضرتك مرة أخرى شاعرنا القدير. أهلا وسهلا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. معنا إلى بعض الدرر والأبيات الشعرية التي صاغها شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي. ماذا ستسمعنا وتسمع السادة المستمعين؟ اللؤلؤة. كم رحلة كلما قد هم أرجعها، لم يؤت وحيا سماويا ليبدأها، لكن لؤلؤة تغريه من زمن، سبحان من حرير النور لألاءها. متى تلح لا يعد يدري، أفي فلك أم أن بين عتي الموج من شأها. فإن يطر لا يجد في الأفق ومضتها، وإن يغص في عميق البحر أخطاها. كأن خيلا تجوب البيد طاوية، ما كان أسرعها عدوا وأبطأها، أو أن نارا وماء طائفان معا لم تشتعل لحظة إلا وأبطأها، أو أحرفا قد ذوت أوراقها فخبت لم يدر حاملها حرفا ليقرأها. فما الذي في ضياء الشمس أظلمها، وما الذي في دياج الليل ضوأها. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. الدواوين الشعرية التي أصدرها شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي، نذكرها للسادة المستمعين لكي يعني يطلعوا عليها ويقتنوها ويستضيئوا بها في حب لغتنا الجميلة من حيث الأخيلة والتعبيرات ومن حيث الرصانة في اللغة. فما الدواوين التي ألفتها وأبدعتها للقارئ العربي؟ بدأ أول ديوان أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة 91، كان فايز بجائزة أحسن ديوان شعر اللي هو من أغاني الخوف. ثم صدر ديوان سنة 97 من حكاية عاد، الوجه الغائب 2001، حديث الدمع والدماء 2003، الليل والبيداء. وأعتقد يعني ومجموعة دواوين والله لا أذكر إلا أنها يعني جمعت يعني هذا من حظي، أنها جمعت في الأعمال الكاملة. يعني هم حوالي 9 دواوين وديوان شعر للأطفال اسمه بستان الحياة، مع مسرحيات شعرية، مسرحيتين تاريخيتين، هما مسرحية أرمانوسة هذه بنت المقوقس الذي كان حاكما لمصر في زمن الفتح. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام سيرين. سيرين التي أهداها الرسول إلى حسن الختام. ومسرحية لوحات بغدادية كتبتها بعد للأسف الشديد سقوط بغداد. وهناك مسرحيتان تربويتان، إحداهما تعليمية بعنوان أبناء الجملة الإسمية، ومسرحية تربوية بعنوان صديق الشجر. كل هذه صدرت طبعا مسرحيات شعرية صدرت في الأعمال الكاملة التي أصدرتها هيئة قصور الثقافة في أول يوم في 2013، ونزلت مع معرض الكتاب، وبعد شهور قليلة لم يتبقى من الأعمال الكاملة أي كتاب حتى في مخارج من هيئة المسلمين. ما شاء الله الحمد لله. ولكن رب يعني أكرمني الله أن وجدت تحت الباحثات تحاورني في بعض الأمور لأنها يعني تعد رسالة في بعض شعري، فقالت إنها يعني تحدثني أن أنها لديها PDF من الأعمال الكاملة، فسألتها من أين أتيت به، قالت هناك دار نشرتها على شبكة التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، فدخلت فوجدت فعلا الدار مشكورة وهي دار محترمة جدا، وكنت أول مرة أتعرف. نشرت الجزئين بشكل رائع وبتنزيل بسيط، يعني حولت الأعمال الكاملة إلى ديوان إلكتروني، إلكتروني موجود على PDF على النت. نعم. ونزوله سهل للغاية، يعني بخطوة واحدة ينزل الجزئان، فكان هذا من كرم الله. ثم أصدرت فيما بعد الأعمال الكاملة أصدرت ديوان عن الهيئة العامة للكتاب عام 2018 حضرة الغائب، ثم هذا العام أصدرت ديوان أوراق غير ملونة، ده آخر إنتاج الشعري. أما الإنتاج النقدي فكان بدأت يعني كتاب عن نزار قباني، لأن أنا من محب نزار، عن شعر العاطفي كتاب وعن شعر السياسي، ثم أصدرت كتاب النص والنص الزائف في الشعر العربي المعاصر، هو كتاب مهم الحقيقة. لا. يعني قامت فكرته على الشعر الحقيقي الذي يعني عندما تقرأ مثلا ديوانا يمكن ألا تخرج إلا بقصيدة، ومن القصيدة لا تخرج إلا ببيتين أو ثلاثة، الشعر والشعر النص والنص الزائف في الشعر العربي المعاصر. وهؤلاء الذين يملؤون الدنيا شعرا، والذين نفروا الناس من الشعر، والذين حببوا الناس في الشعر، إلى آخر كل هذه الأمور. وأصدرت كتاب قصائد قالت لا، عن قصائد التمرد عبر تاريخ الشعر العربي، وهناك والله كتب كثيرة ربما الذاكرة الآن يعني كان أحدث طبعا حديثا عفويا، فهذا ما أتذكره. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. وكما وعدناكم في حلقتنا الماضية نكمل هذا اللقاء المضيء مع شاعرنا القدير الأستاذ أحمد شلبي، لكي نتعرف عليه أكثر وأكثر، ولكي نتعرف منه على إبداعاته في الشعر وفي النقد وفي الكتابات. أهلا بحضرتك مرة أخرى شاعر القدير. أهلا وسهلا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. كنا قبل الحلقة أن يعني وزارة التربية والتعليم قد استعانت ببعض نصوصك الشعرية في المقررات الدراسية. نعم. فما يعني في أي مرحلة تعليمية، وما القصيدة التي استعانت بها؟ هل هي قصيدة يعني للأطفال أم قصيدة تعليمية؟ هو كان في منهج الصف الثالث الابتدائي، من هذا الديوان الذي أشرت إليه اللي هو بستان الحياة، وهذا من الحسنات يعني تدعى صدفة، يعني ربما كان رئيس الهيئة العامة للقصور الثقافي وهو شاعر رائع الأستاذ سعد عبد الرحمن أطول الله الصحة. كنا بالإسكندرية وقال أليس لديك شعر للأسرات، فقلت له فكنا مقيمين بالإسكندرية يعني بضعة أيام، فأعطيته مخطوط للدول فطبع في سلسلة في إحدى سلاسل الهيئة، ففوجئت إن أخذ في الترم الأول عام 2012 أو 2011 في الترم الأول نزل نشيد اسمه نشيد بس. أنت فوجئت أن القصيدة قد نزلت ولم يخبروك يعني بأن القصيدة قد نزلت واستعنا بها يعني. لم يخبروني أو استأذنوا مثلا يعني. لا هو طبعا هو مباح ومتاح النشر طالما يعني هو نشر هو شيء يفرح الشعر، ولكن يفرحه أكثر أنهم ينبهونه يعني. لا ده المفاجأة كانت في الترم الثاني. يعني أنا كنت أجلس في مكتب في الإدارة فقلت لأحد الزملاء يدخل يقول لي مبروك على هي على النشر، قلت له كان في الترم الأول ده نزل واحد ثاني يقول ودخل بالكتاب والله كان اسمه الفراشات. ظل هذان النشيدان الى العام الماضي. طبعا تكون جيل شوفت فيصل النص في المنهج الدراسي يساوي ما يكتبه الانسان من دواوين يعني. ظل يعني طيلة العشر سنوات المقرر فيها هذان النشيدان كان لي شعبية رائعة من هؤلاء الصغار الأطفال عندما أدخلوا إحدى المدارس أو عندما تدعوني إحدى المدارس، أو كان بالفعل شيء مفرح للغاية أن تجد الصغار يرددون اسمك ويرددون أناشيدك. والحمد لله كنت أدخل مثلا على شبكة الإنترنت أجد يعني فنون عظيمة جدا في شرح النشيدين سواء بالفيديو أو بال يعني هذا الشيء يفرح الشعر في حياته يعني، لأن هناك شعراء اشتهروا بعد رحيلهم يعني ده حقيقي. ولكن هذا شيء جميل أعطاك الله الصحة والعافية. الحمد لله. إذا عرجنا على سريعا نظرا لضيق الوقت يعني، إذا عرجنا على الجوائز التي يعني تكرم بها شاعرنا بل وكرمت الجوائز بأنها التصقت بشاعرنا، فما الذي تذكره منها يعني؟ لن أقول لك غير الحق. نعم. أنا حصلت على جائزة أحسن دول شعر في مسابقة هيئة قصور الثقافة عام 91، ولم أدخل يعني لست من محبي التقدم أو من المتجرئين ببساطة أن يدخل جوائز. نعم. يعني أعتز الحمد لله بنفسي كثيرا وأعتز بشعري كثيرا، ولا أريد أن أعرضه لميول محكم أو ناقد أو غيره. نعم. فلم أكن أدخل جوائز. الجائزة ربما يعني توقفت عن هذا تماما إلى أن استأذنني صديقي الشاعر الرائع الكبير إيهاب البشبيشي وهو أحد الشعراء الرائعين في هذا الجيل بالفعل. نعم. استأذنني أن هناك جائزة حسن عبد الله قرشي سيشتري نسخا من ديواني ويقدمها باسمي فسمحت. نعم. ودخل وقدمها وفوجئت أنني فزت بالجائزة، كان ذلك 2010. نعم. ثم في 2019 وجدت اتصالا هاتفيا من مؤسسة اسمها الشعر العالمي لخشرمي تعودي. نعم. هو المؤسس لها، وفوجئت أنهم اختاروني بلقب شاعر مصر عن هذا العام وسأكرم في جامعة الدول العربية. ما شاء الله. وبالفعل يعني عمل تكريم رائع وجميل وأشكرهم عليه دون معرفة ودون أن أتقدم. أيضا كان في جائزة الأستاذ فؤاد طمان كان عامل جائزة في المجلس الأعلى للثقافة عن الشعر الوطني، وكان محكمون فيها يعني مجموعة محترمة من الشعراء جائزة والأستاذ بسنة. لست من متصيد الجوائز ومن المتربصين بها. الجوائز التي أتتني الحمد لله أتتني بنفسها ولم تتقدم إليها بطريقة غير مباشرة. نعم. الحمد لله. لا، الجائزة الأخيرة اللي هي أو التكريم الأخير لو جائزة شعر مصر دي كانت باختيار، يعني بيرشح مثلا من قبل إدارة المؤسسة. نعم. يرشح 20 شاعرا ويختارون من 10 أو 20 ناقدا كل واحد يعطي، فكان أكبر محصلة يعني في النهاية وصلت باختيار وليس بتقدم الحمد لله. نعم. ودائما أقول إن الجوائز هي شيء يعني ربما مشجع ولكنها ليست مقياسا، يعني كم من شعراء جيدين للغاية ولم يتقدموا لجوائز ولم ينالوا جوائز، وكم شعراء التاريخ جوائز لا حصر لها. نعم. ولكن لا يذكرهم أحد، فهذا شيء التاريخ هو الذي يقدم الجوائز. نعم. والله هو الذي يقيم كل شيء. لا تعجبي إن كنت خبأت، لا أنت هئت ولا أنا هئت، نظراتنا صفصافة خجلت وتهدلت، فذهبت إذ جئت ما بالنا، أعصابنا وجلت ونسيت حين هممت ما شئت، كيف انسحابي منك في دعة كم كنت أحسبني تهيأت، وأنا وقد نفح الحنين دمي لو شلت هذا الكون ما نؤت، بعدت خطاك فعدت رجع صدى ينتابني وباسمه بئت، ماذا بها وقد انثنت وانا في لحظه الاسراع ابطات، فباي شيء انبئت وبه انا في خفايا الروح انبئت، ام انها بي فوجئت وبها في زحمه الاحلام فوجئت، الشارع الخلفي رحت به متسائلا فقط أخطأت أمضي وطيف غزالة جفلت، لما هفت للري أضمأت ما ضر لو أني تجرأت، يا ليتني ما كنت خطأت. أسعدتنا وأسعدت مستمعينا. أنت في المقام الأول شاعر، والله وأنا استمتعت بالحديث وبحوارك الراك الرفيع وبهذه الثقافة الكبيرة التي عليها مثلك ومكان كثير في نفسي وعزك الله، وأنت شاعر وأنت تدرك أسرار الشعر وتدرك أن البيت الشعري إذا خرج فهو الجائزة وهو الفوز الكبير، وأتمنى أن ألتقى دائما بإذن الله. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.